أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين وإياك نستعين، والله المستعان على ما تصفون. وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل بيته وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا ولجميع الحاضرين والسامعين من الثقلين المسلمين المسالمين، وكل من دعا لنا بخير، وكل من رقيناه من المسلمين المسالمين، وكل من نرقيه من المسلمين المسالمين، وجميع أهليهم وذويهم وأرحامهم وزائريهم المسلمين المسالمين. اللهم اغفر لنا ما لا يضرك، اللهم اغفر لنا إنك كنت غفارا، اللهم هبنا عفوك، اللهم هبنا ما لا ينقصك، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انصرنا ما حيينا على السحر، على الشياطين، على أعوان، على خدام، على شياطين الحسد، على شياطين العين، على قرناء السوء، على شياطين التفريق، على شياطين العداوة. اللهم اجعل حجتنا دامغة لهم بالدنيا والآخرة، اللهم اجعل حجتهم داحضة في الدنيا والآخرة. اللهم وفقنا أن نبلغهم رسالتك على النحو الذي يرضيك عنا. اللهم إنا نتوسل إليك بفضلك الواسع، بفضلك العظيم، أن تجعلنا جميعا من عبادك وإمائك المؤمنين حقا الذين وعدتهم، ألا تجعل الشياطين الإنس والجن عليهم سبيلا، وأن ترزقهم كما ترزق الطير. اللهم إنا نتوسل إليك باسمك الحي حين لا حي، اللهم إنا نتوسل إليك باسمك الحي القيوم، باسمك الواحد القهار، أن تستجب وتتقبل منا ولنا جميعا هذه الدعوات، وأن تجعل دعاءنا عندك مستجابا مقبولا منا ما حينا، وأن تجعل دعواتنا ما حينا بخيري الدنيا والآخرة، ولا تجعلها بإثم ولا بقطيعة رحم يا رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكما، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكما، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكما، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكما، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكما. صلى الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكما. صلى الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكما. بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم أعذه بعزتك وقدرتك من شر ما يجد ويحاذر. اللهم أعذه بعزتك وقدرتك من شر ما يجد ويحاذر. اللهم أعذه بعزتك وقدرتك من شر ما يجد ويحاذر. اللهم أعذه بعزتك وقدرتك من شر ما يجد ويحاذر. اللهم أعذه بعزتك وقدرتك من شر ما يجد ويحاذر. اللهم أعذه بعزتك وقدرتك من شر ما يجد ويحاذر. اللهم أعذه بعزتك وقدرتك من شر ما يجد ويحاذر. اللهم أذهب البأس رب الناس. اللهم أذهب البأس رب الناس. اشفي وأنت الشافي اشفي وأنت الشافي. لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم أذهب المرض. اللهم أذهب الحسد. اللهم أذهب العين. اللهم أذهب المرض. اللهم أذهب الحسد الحسد الحسد. اللهم أذهب العين العين العين. اللهم أذهب العقد عقد الشر عقد شياطين الحسد عقد شياطين العين عقد قرناء السوء عقد الشياطين كل عقدة لا ترضيك عقد السحر عقد الكنيسة عقد الكهنة. اللهم أذهب المرض. اللهم أذهب الحسد. اللهم أذهب العين. اللهم أذهب الحسد. اللهم أذهب الحسد. اللهم أذهب العين العين المعجب العين الحاسد العين الإنسية العين الجنية. اللهم أذهب المرض. اللهم أذهب الحسد. بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم أعذها بعزتك وقدرتك من شر ما تجد وتحاذر. اللهم أعذها بعزتك وقدرتك من شر ما تجد وتحاذر. اللهم أعذها بعزتك وقدرتك من شر ما تجد وتحاذر. اللهم أعذها بعزتك وقدرتك من شر ما تجد وتحاذر. اللهم أعذها بعزتك وقدرتك من شر ما تجد وتحاذر. اللهم أعذها بعزتك وقدرتك من شر ما تجد وتحاذر. اللهم أعذها بعزتك وقدرتك من شر ما تجد وتحاذر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين الشياطين الشياطين. شياطين الحسد شياطين العين شياطين العداوة شياطين التفريق شياطين العداوة شياطين التفريق شياطين العداوة شياطين التفريق. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا ولكن الشياطين كفروا ولكن الشياطين كفروا ولكن الشياطين كفروا ولكن الشياطين كفروا ولكن الشياطين كفروا ولكن الشياطين كفروا. يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه بين المرء وزوجه ما يفرقون به ما يفرقون به ما يفرقون به بين المرء وزوجه ما يفرقون به بين المرء وزوجه ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين وما هم وما هم بضارين وما هم وما هم بضارين وما هم وما هم بضارين

أولئك في ضلال مبين. اللهم ألف بينهما، اللهم اجعل بينهما مودة ورحمة، اللهم اجعل بينهما مودة ورحمة، اللهم ألف بين قلوبهما، اللهم اجعل بينهما مودة ورحمة، اللهم ألف بين قلوبهما، اللهم بارك لهما، اللهم بارك فيهما، اللهم بارك عليهما، اللهم افتح عليهما من بركات السماء والأرض، اللهم بارك لهما، اللهم بارك فيهما، اللهم بارك عليهما، اللهم افتح عليهما من بركات السماء والأرض، اللهم بارك لهما، اللهم بارك فيهما، اللهم بارك عليهما، اللهم افتح عليهما من بركات السماء والأرض، اللهم بارك لنا، اللهم بارك فينا، اللهم بارك علينا، اللهم افتح علينا من بركات السماء والأرض، اللهم بارك لهما، اللهم بارك عليهما، اللهم اجمع بينهما في خير، اللهم بارك لهما، اللهم بارك عليهما، اللهم اجمع بينهما في خير، اللهم بارك لهما، اللهم بارك عليهما، اللهم اجمع بينهما في خير، اللهم رد كيد عدوهما وعدوك إلى نحره، اللهم رد كيد عدوك وعدوهما إلى نحره، اللهم رد كيد عدوك وعدوهما إلى نحره يا حي يا قيوم، اللهم عليك بمن يؤذيهما من الشياطين، من مردة الشياطين، من عفاريت الشياطين، اللهم اجعل كيدهم في تباب، اللهم اجعل كيدهم في تثبيت، اللهم اجعل كيدهم في ضلال، اللهم اجعل كيدهم في تضليل، اللهم ابطل أثر عين حاسدة آذتهما، اللهم ابطل أثر عين حاسدة آذتهما، اللهم ابطل أثر كل عين حاسدة آذتهما، اللهم ابطل أثر كل عين معجبة آذتهما، اللهم ابطل أثر كل عين معجبة آذتهما، اللهم ابطل أثر كل عين معجبة آذتهما، اللهم رد كيد الكائدين إلي، اللهم رد عين العائن إلي، اللهم رد عين العائن إلي، اللهم رد حسد الحاسد إلي، اللهم رد حسد الحاسد إلي، اللهم رد حسد الحاسد علي، اللهم رد عين العائن إلي، اللهم رد عين العائن علي يا حي يا قيوم، اللهم فرج عنا جميعا ببركة دعوة نبينا لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش الكريم، اللهم فرج عنا ببركة دعوة نبينا، الله الله ربي لا أشرك به شيئا، الله الله ربي لا أشرك به شيئا، الله الله ربي لا أشرك به شيئا، اللهم فرج عنا ببركة دعوة نبينا، اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت، اللهم أصلح لهما شأنهما كله، اللهم لا تكلهما إلى أنفسهما طرفة عين، وأصلح لهما شأنهما كله، لا إله إلا أنت، اللهم لا تكلهما إلى أنفسهما، اللهم أصلح لهما شأنهما كله، ولا تكلهما إلى أنفسهما طرفة عين، لا إله إلا أنت، اللهم أصلح لهما شأنهما كله، ولا تكلهما إلى أنفسهما طرفة عين، رب هب لي من الصالحين، رب هب لي من الصالحين، رب هب لي من الصالحين، رب هب لي من الصالحين، رب هب لي من الصالحين، رب هب لي من الصالحين، رب هب لي من الصالحين، رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، رب لا تذرني فردا

أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما اللهم عافهما واعف عنهما يا حي اللهم عافنا واعف عنهما ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير إنه عليم قدير إنه عليم قدير هو الذي يصوركم في الأرحام هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالم ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى اللهم يسر لها الوضع يا حي يا قيوم اللهم ارزقهما الذكران اللهم ارزقهما الإناث اللهم زوجهم الذكران والإناث واجعلنا وإياهما من الشاكرين فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا اللهم بارك لها في زوجها اللهم بارك لها في رزقها اللهم بارك له في زوجته اللهم بارك له في رزقه اللهم بارك لهما فيما رزقتهما وجد عندها رزقا اللهم ارزقهما الإناث اللهم ارزقهما البنين اللهم زوجهم الذكران والإناث واجعلنا وإياهما من الشاكرين قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء اللهم ارزقهما ووسع لهما في أرزاقهما واجعلنا وإياهما من الشاكرين اللهم ارزقنا جميعا واجعلنا من الشاكرين وارزقنا وأنت خير الرازقين بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق أعوذ برب الفلق من شر ما خلق أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد اللهم أعذهما من عقد التعطيل اللهم أعذهما من عقد الشياطين اللهم أعذهما من عقد السحر اللهم أعذهما من عقد الكنيسة اللهم أعذهما من عقد الربط اللهم أعذهما من عقد التفريق اللهم أعذهما من عقد العداوة اللهم أعذهما من كل عقدة لا ترضيك اللهم أعذنا والمسلمين من عقد التعطيل اللهم أعذنا من عقد التفريق اللهم أعذنا من عقد الشر من عقد العداوة من عقد السحر من عقد شياطين الحسد من عقد شياطين العين من عقد قرناء السوء من كل عقدة لا ترضيك اللهم احلل كل تلك العقد بقدرتك اللهم احللها بسلطانك اللهم احللها بعزتك واحلل عقد